بسم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال المؤلف محمد عبد الوهاب رحمه الله في كتابه كتاب التوحيد: باب الشفاعة. وقول الله تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وقوله: قل لله الشفاعة جميعا. وقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقوله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. قال أبو العباس: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله. فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه. فنفى أن يكون لغيره ملك. ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله. ولم يبق إلا الشفاعة، فيبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة، كما نفاها القرآن. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا ثم يقال لو له: ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعط واشفع تشفع. وقال له أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص، فيغفر لهم بواسطة الدعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال من المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولها أثبت الشفاعة بإذن الله في المواضع. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه. أحسنت. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فنكمل بإذن الله عز وجل ما وقفنا عنده، وهو الباب 16 من كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال عليه رحمة الله: باب الشفاعة. الشفاعة في اللغة مأخوذة من الشفع، وهو ضد الوتر أو ضد الفرد، هذا في اللغة. وأما في الاصطلاح فهي طلب الخير للغير، طلب الخير للغير يقال شفاعة. وهذه الشفاعة شأنها عظيم، ولهذا ذكرها الله في آية عدة من كتابه، وذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سنته، وأجمع الأمة عليها. والمؤلف ذكرها بعد الأبواب المتقدمة ليبين أن من هذا الشيء الذي هو الشفاعة ما يكون مشروعا وما يكون ممنوعا. علمنا قبل ذلك أنه رحمه الله تعالى ذكر أبوابا فيها سدا، ذكر أبوابا فيها سد لذريعة الشرك. بعد هذا بين عليه رحمة الله أن ثمة من الأمور ما يكون مشروعا من جهة وممنوعا من جهة، ويجمع هذا الأمر كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بعد النصوص التي في أول الباب. فإذا الشفاعة تنقسم إلى قسمين: شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. المثبتة ما توفرت فيها شروط الشفاعة المعروفة، وهي إذن الله للشافع أن يشفع ورضاه عن المشفوع له. والمنفية هي التي تطلب من غير الله، هذا باختصار. الشفاعة المنفية، الشفاعة الشركية هي التي تطلب من غير الله. ندخل في أول الباب. قال: وقول الله تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. أنذر به بإيش؟ الهاء هنا تعود إلى أي شيء؟ أحسنت، إلى القرآن. وأنذر به أي القرآن. الذين يخافون، والإنذار هو الإعلام بأسباب المخافة. إذا قال أنذر فلانا يعني أعلمه بما يخيفه حتى يحجم. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، أي يجمعوا للقاء الله فيجازيهم على أعمالهم. ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، يعني قد تخلوا عن الأولياء وعن الشفعاء، تخلوا عن النصراء الأولياء وتخلوا عن الشفعاء. فالمراد تخلوا عن الشفاعة الغير المشروعة. طيب، لما نص الله سبحانه وتعالى في الإنذار فقال: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم؟ والذين لا يخافون أن يحشروا إلى ربهم لا ينذرون؟ الجواب: هاي أخوان، السلام ورحمة الله وبركاته. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. طيب، ما تنذر الكافر؟ ها، نعم. لماذا خص الذين يخشون ربهم؟ أيوة، أحسنت، أيوة. جيد، يعني بعبارة أخرى، في جواب آخر، يعني هل تفهم من الآية أنه لا سلام، هل تفهم من الآية أنه لا ينذر إلا هؤلاء؟ هل تفهم منها؟ طيب لماذا؟ أحسنت، لأنهم هم من ينتفع بالنذارة، هم الذين ينتفعون بالنذارة. فذكر إن نفعت الذكرى، يعني وإن لم تنفع. ولهذا كثيرا ما ينص الله سبحانه وتعالى في الهداية والبلاغ والتذكير والموعظة على المؤمنين. لماذا؟ لأنهم هم الذين يقبلون على الإيمان ويقبلون على الحق ويحرصون عليه، فمن أقبل على الخير وحرص عليه نفعه الله به. أما المعرض ففي الغالب أنه لا تثمر فيه هذه النذارة ولا هذه الموعظة. لماذا؟ لإعراضه، وإلا قد ينتفع. ومعنى هذه الآية: ليكن جل إنذارك ومعظم تحذيرك وتخويفك للذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، من غير إهمال الكفار والمعرضين. نعم، هذا معنى الآية، وتتكرر معك في آية عدة من كتاب الله عز وجل. وهذا ملاحظ، الإنسان الذي يقبل على الحق ليس مثل الذي يعرض، فهو أحرى أن يوفق وأن يلهم. وقوله تعالى: قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. أخبر سبحانه أنه له الشفاعة جميعا، أي الشفاعة ملكه عز وجل. ثم انظر ماذا قال بعدها: له ملك السماوات والأرض. ما دام أنه مالك السماوات والأرض، ومن ملكه للسماوات والأرض ملكه للشفاعة، فكونك تطلب الشفاعة ممن لا يملكها لا شك أن هذا لا يجدي ولا ينفع. كونك تطلب الشيء ممن لا يملكه فحينئذ هذا خسران وضلال. فالذين يطلبون الشفاعة من الأموات لا تنفعهم. لماذا؟ لأنهم لا يملكون منها شيئا. قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أي لا أحد يشفع عند الله إلا بإذنه. وهذا تمام القيومية والملك منه سبحانه وتعالى، لا يتصرف في كونه إلا بإذنه. ومما يحصل في الكون الشفاعة، طلب الخير للغير، لا يكون إلا بإذن الله. وقوله عز وجل وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. كم من ملك يعني كثير، هذه كم التي يراد منها هي كم الخبرية، يراد منها التكثير، يعني كثير من الملائكة في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا، يعني أي شيء، يعني نكرة في سياق النفي تفيد تفيد العموم، يعني ما تنفع بأي شيء. متى تنفع؟ إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء منهم ويرضى عن المشفوع له. ورضى الله سبحانه وتعالى عن المشفوع له لا يكون حتى يكون المشفوع له مؤمنا موحدا. هذا باختصار باب الشفاعة، أن تطلب من الله، هذا أولا، لا تطلب من غيره. الثاني أن يأذن الله سبحانه وتعالى للشافع أن يشفع. الثالث أن يرضى عن المشفوع له، وانتهى باب الشفاعة المشروعة. ولهذا من توجه إلى قبر صالح فسأله الشفاعة، انظر، ما سأله أن يغفر له ويرحمه ويرزقه، لا، سأله الشفاعة، إيش حكمه؟ اختلفوا فيه، والأقرب والله أعلم أنه شرك لعموم النصوص. سأل سؤالا لا يملكه، مثل الرزق، مثل العافية، مثل الهداية. ولهذا تجد أن الذين يأتون عند قبور الصالحين يسألون الشفاعة، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله الزلفى. فالأظهر والأقرب والله أعلم أن من فعل هذا فقد أشرك. ثم قال سبحانه قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم. الآية، هذه الآية أيها الإخوة قطعت جذور الشرك، فأي مشرك بالله عز وجل تريد أن تسد عليه باب الشرك اعرض عليه هذه الآية، أي مشرك تدرج معه كما تدرج الله سبحانه وتعالى مع المشركين هنا. الذي يسأل مخلوقا يريد نفع ولا ضر؟ يريد نفعا ولا ضرا؟ ها؟ يريد نفعا ولا لا؟ طيب تعال قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، ليس هذا المراد الأمر أمر، لا، إنما هو أمر تحدي، وليس معنى مشروعية ذلك. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات والأرض، إذن هم لا يملكون شيئا. الذرة يكنى بها عن الشيء القليل، يعني لا يملكون أي شيء لا في السماوات ولا في الأرض. طيب قد يقول قائل هم ما يملكون، بس قد يكون لهم مشاركة. قال الله سبحانه وتعالى وما لهم فيهما من شرك. طيب يقدح الشيطان في رأسه فيقول قد يكونون أعوانا ونصراء، قال سبحانه وما له منهم من ظهير. طيب يقول نعم أنا أقر أنهم لا يملكون وليس لهم شرك وليسوا أعوانا ولا نصراء ولكن يشفعون، قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. الله أكبر. إذن فنتج عن هذا كفر من دعا غير الله عز وجل، أنك طلبت شيئا لا يملكه ألبت، وليس لك سبيل إلى أن تنال مقصودك لأنهم لا يملكون شيئا أبدا. قال أبو العباس، هذه كنية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الإمام القدوة، نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركين، عفوا كل ما يتعلق به المشركون. شوف انظر، نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، جميع العلائق ذهبت. فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه الذي هو الشرك، أو يكون عونا لله ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. لفظة شيخ الإسلام رحمه الله إلا لمن أذن له الرب، بعض الناس يشمئز من هذه الكلمة، لا، هذه ثبتت في السنة كما عند النسائي أنه عليه الصلاة والسلام قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. قال عليه رحمة الله فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها الله، كما نفاها القرآن. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده لا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. إذن أذن له ولا ما أذن له؟ أذن له. ولهذا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أعظم شفاعة يشفعها هي المقام المحمود، وهي الشفاعة للفصل بين الخلائق حين يتخلى الرسل عليهم الصلاة والسلام منها. وقال له أبو هريرة من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وهذا هو تحقيق للشرط الثاني، أن يرضى الله عن المشفوع له. فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه. إذن الله سبحانه وتعالى أذن للشافع أن يشفع، وإلا فالله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وله الحكمة البالغة، وله سبحانه وتعالى أن يغفر لهم من غير شفاعة وأن يرحمهم من غير شفاعة، ولكن السر في ذلك الإكرام. ولهذا الشافع مكرم معزز مقرب عند من تطلب منه الشفاعة، الذي يشفع ولله المثل الأعلى، الذي يشفع عند الملوك والوزراء والوجهاء هذا مكرم. ولهذا قال عليه رحمة الله فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك كما سبق، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه. نعم، الباب الذي بعده. طبعا أنواع الشفاعة ذكروها، منهم من أوصلها إلى 8 أنواع، أو أولها المقام المحمود كما سبق، الثاني شفاعة النبي، نتكلم عن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة أن يدخلوها، شفاعته لمن أمر بهم إلى النار أن لا يدخلوها، شفاعته عليه الصلاة والسلام لمن أدخل النار أن يخرج منها، الخامس شفاعته عليه الصلاة والسلام لمن أدخل الجنة أن ترفع درجته ومنزلته، السادس شفاعته لعمه أبي طالب في تخفيف العذاب عن فقط. فتلك 6، ويشفع المؤمنون في إخراج من دخل النار. ولهذا قال سبحانه شفعة الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون فلم يبقى إلا رحمة أرحم الراحمين، فيقبض سبحانه وتعالى قبضة من النار فيدخلهم الجنة. نعم. باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت. وفي الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال وفي الصحيح وفي الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال عن ابن المسيب عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفرون المشركين. وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أحسنت. باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. الهداية هنا أو قبل الدخول في معنى الآية الكريمة، الهداية تنقسم إلى قسمين كما تعلمنا: هداية توفيق وإلهام، والثانية دلالة وإرشاد. فهداية الدلالة والإرشاد لكل أحد، وهداية التوفيق والإلهام لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. هداية التوفيق والإلهام لا تكون إلا لله عز وجل. طيب، مراد المؤلف رحمه الله تعالى من إيراد هذا الباب أن يبين أن الهداية التي هي هداية التوفيق والإلهام لا تكون إلا لله، فما دام أنها لله عز وجل فلا يجوز أن تطلب إلا منه. جيد، فإن طلبت من غير الله ما الحكم؟ شرك. شرك، وشنوع الشرك؟ أكبر مخرج من الملة، يكون شركا أكبر مخرج من الملة، نسأل الله العافية والسلام. لأنه لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى. باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. في الصحيح عن ابن المسيب، الصحيح يعني في البخاري ومسلم، ولكن لعل اللفظ هذا هو لفظ البخاري، لعله لفظ البخاري ولذلك قال في الصحيح، وإلا فقد ورد الحديث في الصحيحين. عن ابن المسيب، سعيد بن المسيب بن حزم المخزومي، قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله ابن أبي أمية المخزومي وأبو جهل. وش يكون عمرو بن هشام؟ إيش؟ مخزومي. ها، أقول كلهم من بني مخزوم، قرشيون من بني مخزوم. وعنده عبد الله ابن أبي أمية وأبو جهل فقال له: يا عمي، حذفت الياء وجعلت الكسرة دلالة عليها، وليس هذا ترخيما، لا يخلط عليك الأمر، الترخيم شيء آخر، هذه إضافة، ولكن حذفت الياء تخفيفا وجعلت الكسرة دليلا عليها. يا أصلها يا عمي، فحذف قال يا عمي. الترخيم غير، الترخيم أن تقول يا عائش، تحذف الحرف الأخير تماما، فهو من بنية الكلمة التاء. يا أحمد تقول يا أحمى، تحذف الدال. يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، يعني إنه إن قال هذه الكلمة، كلمة الإخلاص، كلمة التوحيد، حاج له بها عند الله في إيش؟ في طلب الشفاعة، في أن يشفع له، لأنه يكون مؤمنا موقنا قال هذه الكلمة خالصا من قلبه بعلم ويقين، فيحاج له بها عند الله. فقوله كلمة يعني بدل من ما تقدم. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ الله أكبر. يعني تترك ملة عبد المطلب؟ فهم يعني عرب خلص يعرفون إيش معنى لا إله إلا الله، أنه يتخلى من ملة عبد المطلب. في هذا رد على من يفسر كلمة التوحيد بغير التفسير الصحيح، وهو لا معبود بحق إلا الله، فيقول لا خالق لا رازق. ولو كانت بهذه المعنى لقالوا له قل لا إله إلا الله يا أبا طالب، قل لا إله إلا الله، أرضي ابن أخيك. لكنهم يعلمون معناها أنهم يتخلون عن اللات والعزة ومنات وسائر الأوثان والأصنام. فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فأعاد صلى الله عليه وسلم. هذا رفيق السوء، هذه من آثاره أن يكون سببا لموت الإنسان على الكفر والضلال. فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر أو آخرة، لك وجهان، إما أن تجعلها اسما وإما أن تجعلها خبرا لكان. فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله والعياذ بالله. فإذا ما حقق شرط لا إله إلا الله، وهو القبول، ما قبلها، رده. وهو القائل ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، عنده علم يقين لكن قبول ما فيه، ولهذا ما نفعت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. اللام هذه موطئة للقسم، يعني والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ولهذا الكافر لا يجوز أن يستغفر له أيا كان، ولو أقرب الأقربين. وأكبر شاهد على هذا أبو طالب، نفع الله به في رسالة محمد عليه الصلاة والسلام، فكان يحميه وينصره ويدفع عنه كيد قريش، ومع ذلك ما نفعه. غاية ما شفع له في ضحضاح من نار، له نعلان من نار يغلي منهما دماغه، أجارنا الله وإياكم. فهذا عدل الله عز وجل، من وحد سلم ومن أشرك هلك، لا يسأل سبحانه وتعالى عما يفعل. ليس بيننا وبين رب العالمين نسب ولا واسطة. فأنزل الله هذه الآية، وأنزل في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. انظر، ما دام أنه عليه الصلاة والسلام لا ينفع في الحياة فكيف ينفع بعد الممات؟ ما دام أنه ما نفع عمه في أن يهدى هداية التوفيق والإلهام في الحياة فكيف ينفعه بعد الممات؟ ولكن الله يهدي من يشاء. نعم، واصل. باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. وقول الله عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انسبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وقال ابن القيم قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فقولوا عبد الله ورسوله، أخرجه. وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون. قالها ثلاثة. باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. الصالحون هنا المراد بهم الأنبياء وغير الأنبياء، الأنبياء وغير الأنبياء. الغلو هو مجاوزة الحد، الغلو هو مجاوزة الحد، ويعبر عنه بالإفراط، يعبر عنه بالإفراط. فمجاوزة الحد في تعظيم الصالحين هذا من أسباب الكفر ومن أسباب ترك الدين، لأن من كفر ترك الدين، ولكن هذا من زيادة الإيضاح والبيان. فالغلو هذا من أخطر ما يكون على الإنسان الصالح وعلى الموحد، إذا غلا فحينئذ هو على خطر. نقرأ هذه الآيات والأحاديث وننظر إلى أي شيء وصل الغلو بأصحابه. وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. يا أهل الكتاب، اليهود والنصارى، لا تغلوا في دينكم. أهل الكتاب غلوا، كيف غلوا؟ ها؟ أحسنت. أهل الكتاب غلوا في عيسى من جهتين، وذلك أنهم، أهل الكتاب غلوا الذين هم النصارى، غلوا في عيسى من جهتين. الجهة الأولى أنهم جعلوه ثالث ثلاثة، هذه الطائفة الأولى. والطائفة الثانية جعلوه هو الله سبحانه وتعالى. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. والآية الأخرى: وقالت النصارى المسيح ابن الله، يعني ثالث ثلاثة. اليهود غلوا في عزير فجعله ابن الله تعالى، الله وتقدس، ولهذا خاطبهم الله فقال: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، يعني لا تزيدوا في المدح والثناء والإطراء حتى يصل بكم الأمر إلى أن تشركوا بالله عز وجل. فالغلو في المدح والثناء والإطراء يوصل صاحبه إلى الشرك والكفر بالله عز وجل، والشاهد ما حصل لليهود وما حصل للنصارى. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، أي أن الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، لم يلد ولم يولد، وأن عيسى عبد الله ورسوله. في الصحيح، يعني في البخاري، عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال عليه رضوان الله: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، هم رجال صالحون. فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا، أوحى الشيطان يعني زين ووسوس، إيحاءات شيطانية. أوحى الشيطان ليس شرطا أن يكون هو إبليس، إنما قد يكونون جنوده، أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا، أنصابا واحدها نصب، وسموها بأسمائهم، يعني اجعلوا أنصابا أصنابا، وبينته الأخبار الأخرى أي اجعلوها على هيئتهم على صورهم. وسموها بأسمائهم فقولوا هذا الصنم يغوث وهذا نسر وهذا يعوق إلى آخره، ففعلوا ولم تعبد. انظر جيل كامل قرن ما عبدت، إنما جعلت حتى في زعم الشيطان وفي إحاء الشيطان ووسوسته إيش؟ حتى تذكركم بصلاحهم وعبادتهم فتجتهدوا كما اجتهدوا، فقط تذكير. نفس الشيطان طويل أيها الإخوة. ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك الجيل الأول الذين نصبوا هذه الأنصاب سموها بأسماء الرجال الصالحين، ونسي العلم. إيش معنى العلم هنا؟ أحسنت، أي القصد من نصبها. نسي العلم المراد به علم مخصوص، علم معهود، وهو أنها نصبت للتذكير لا للعبادة. عبدت لما نسي العلم، عبدت. وهذا يدل على خطر التماثيل والصور وما تؤول إليه، وأنها من أعظم أسباب الكفر والشرك بالله عز وجل. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وهذا ذكر ابن القيم في كتاب آخر، قال طريقة الشيطان وإيحاء الشيطان ووسوسته أنه يقول للمسلم إيتي عند القبر حتى تجتهد في العبادة وحتى يحصل لك البركة من الدعاء عنده والصلاة والذكر وغير ذلك والدعاء، إيتي عنده. قال فإذا أتى عند القبر أمره بعد ذلك أن يتمسح به وأن يتبرك، وهذا ملاحظ سبحان الله، فينتقل إلى درجة أن يتمسح به، ثم بعد ذلك يتطور الأمر إلى أن يسأل الله به: اللهم إني أسألك، ويقول أسألك به بجاه الرجل الصالح وهذا العبد الصالح، ثم يتطور الأمر إلى أن يدعوه مباشرة والعياذ بالله. ولهذا أتت الشريعة بسد وسائل الشرك وذرائع، والذرائع الموصلة إليه كما سيأتي في الأبواب القريبة إن شاء الله. وعن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. الإطراء إيش معنى؟ الزيادة في المدح. الإطراء الزيادة في المدح، وأحيانا الكذب فيه، قد يتجاوز الإنسان إلى أن يكذب. ولهذا تجد الشعار يكذبون، الشعراء يكذبون، قل أن تجد شاعرا له وهو يكذب في المدح. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإطراء، والنصارى أطرت ابن مريم إطراء هو في الحقيقة مدح من جهة، لكنه كذب في الحقيقة حينما قالوا ثالث ثلاثة، وحينما قالوا قالت الطائفة الأخرى هو الله تعالى الله وتقدس. ولهذا لا تطروني كما أطرت النصارى، فهو مدح، مدحهم لابن مريم وثناؤهم ومحبتهم له أوصلهم والعياذ بالله إلى أن يشركوا بالله عز وجل. إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. النبي صلى الله عليه وسلم ربى أمته أن لا يتجاوز هذه الأوصاف، عبد الله ورسوله. سبحان الذي أسرى بعبده محمد رسول الله، ما تجاوزت نصوص الكتاب والسنة عن ذلك. ولما قالوا أنت سيدنا وابن سيدنا قال قولوا ببعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ولفه سيد عليه الصلاة والسلام، ما أحد يشك في هذا، ولكن هذا من تواضعه ومن خشيته عليه الصلاة والسلام على أصحابه أن يبالغوا في المدح حتى يصلوا إلى ما وصل إليه النصارى من تأليهه وجعله شريكا مع رب العالمين. أخرجاه يعني البخاري ومسلم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إياكم الغلو، يعني أحذركم واحذروا الغلو الذي هو مجاوزة الحد، وهذا أسلوب تحذير، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. متى قاله عليه الصلاة والسلام؟ عندما رمى الجمار، قال بمثل هذا فرموا وإياكم الغلو، عندما أراد أن يرمي الجمار أو عندما رمى الجمار وأخذ الجمار، بل العبارة الصحيحة عندما أخذ الجمار عليه الصلاة والسلام والتقطت له قال بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وهذا يا أخوان انظر في عبادة عملية فعلية، فما ظنكم بالعبادات الاعتقادية؟ الغلو فيها أشنع، أنه يوصل إلى الكفر، بينما هذه بدعة، والبدعة العملية لا شك أنها أخف من البدعة الاعتقادية. إياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، كما سبق. ولمسلم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم الغلو، هذا الحديث رواه الترمذي وأحمد وغيرهما كذلك. ولمسلم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال هلك المتنطعون، قالها ثلاثا. التنطع، تفضل. وين اللي عندك يا أبو؟ أنا قلت ابن عباس، أخطأت الآن، جزاك الله خير، بارك الله فيك. ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون، قالها ثلاثا. التنطع هم المتعمقون، إما في العبادة وهو الإفراط والغلو، هو بمعنى تنطع الزيادة في الشيء، إما في العبادة وهو الذي سبق وأن ذكرناه اللي هو الغلو الذي هو الإطراء، من أنواعه الغلو والإطراء، وإما في الحل في الأشياء التي تكون حلالا، متنطع بمعنى يحرم ما أحل الله له تنطعا تشددا. النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثت بالحنيفية السمحة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعثت بالحنيفية السمحة. فالتنطع هذا ينقلب على صاحبه، يقول عليه الصلاة والسلام إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، مثل الذين يتنطعون في مسألة الطهارة الوضوء إزالة النجاسة، يبالغ يبالغ حتى يكون الأمر والعياذ بالله شيئا عنده ثابتا ووسوسة لا يمكن ذهابها، هذا تنطع. من التنطع في الاعتقاد المحبة التي تؤول بصاحبها إلى أن يخرج هذا المحبوب عما جعله الله عز وجل فيجعله شريكا مع الله تعالى الله وتقدس. كذلك من التنطع أن يحرم الإنسان ما أحل الله له، وهذا ملاحظ، الناس يحرم أشياء الأصل فيها الحل وليس فيه أدنى دليل يدل على التحريم، هذا يقال أنه متنطع متكلف. نعم، بعده باب ما جاء من التحريم. هم أهل العلم إيش يقولون؟ يعني كلام جامع مختصر، يقولون البدعة تقدح في التوحيد، البدعة إيش تفعل؟ تقدح في التوحيد، والمعصية تنقص التوحيد، والشرك ينافي التوحيد. من يعيدها؟ البدعة تقدح في التوحيد، جيد، والمعصية تنقص التوحيد، توحيد الشخص، نعم، أحسنت. نعم. باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح. لك فيها ضبطان، إما أن تقول أولئك وإما أن تقول أولئك. نعم. أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فهؤلاء جمعوا بين فتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل، ولهما عنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصته على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا ولولا ذلك أبرز قبره. يحذر ما صنعوا ولولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي ولولا ذلك، نعم، أبرز قبره ولولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا أخرجاه. ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا اتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك، فقد نهى عنه في آخر حياته ثم إنه لعن، فهو في السياق من فعله والصلاة عندها من ذلك، وإن لم يبنى مسجدا وهو معنى قوله خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكن ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كان موضعا يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون قبور مساجد. رواه أبو حاتم في صحيحه. قال عليه رحمة الله: باب ما جاء من التغليظ، يعني التشديد، في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. في الصحيح، الحديث ورد في الصحيحين، لكن الشيخ رحمه الله لعله كان يذكر هذه العبارة إما اقتصارا منه على اللفظ، على اللفظ الذي وقف عليه في البخاري مثلا، أو أنه إذا قال في الصحيح أنه يريد به البخاري ومسلم، لأنهما كتابان اشترط فيهما الصحة. عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة. الكنيسة هي معبد النصارى، وما فيها من الصور، وإلى الآن ما زالت سنة عند النصارى. الكنائس يجمعون فيها بين القبور والصور والتماثيل. ولما قيل لعمر: لما لا تصلي في كنائسهم؟ قال: إنا لا نصلي في كنائسكم من أجل الصور التي فيها. ولهذا إذا سلمت الكنائس من الصور فلا بأس أن يصلي الإنسان فيها، إذا سلمت من القبور والصور فلا بأس، مع أن الصلاة في غيرها أسلم. وما فيها من الصور، فقال أولئك أو أولئك، أولئك خطاب لأم المؤمنين رضي الله عنها، أو أولئك للبعيد. إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. إذن بنوا على قبره مسجدا، يعني يبنون المسجد على القبر، هذا واحد. ثانيا صوروا تلك الصور. قال أولئك شرار الخلق عند الله. إيش بعد هذا الوصف؟ شرار الخلق يعني أشر الخلق عند رب العالمين. وذلك الأصل النصارى فعلوا حتى يعبد الله عند القبر، هذا هو الأصل، كما أوحى وزين الشيطان لبني آدم. وهذه الصور من باب التذكير، والقبور من باب التعظيم، تعظيم وتقديس وتذكير. فقال فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. ولهما عنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة، طفق يقال طفق وطفق يعني شرع وبدأ يطرح له، يطرح خميصة، الخميصة كساء له أعلام على وجهه صلوات ربي وسلامه عليه، فإذا اغتم بها كشفها يعني لم يستطع التنفس، ضاق نفسه صلوات الله وسلامه عليه من شدة السكرات وشدة الألم. يبينه عليه الصلاة والسلام أنه قال لا إله إلا الله إن الموت لسكرات، ففيه كروبات وشدائد وغم. فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. انظر لعنهم، وفيه جواز لعن اليهود والنصارى على وجه العموم، لعن الكفار على وجه العموم يجوز. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم وغير ذلك من الأدلة، لكن على وجه الخصوص سبق في الدورة السابقة ما حكم لعن المعين من الكفار على خلاف، والفاسق على خلاف كذلك. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. انظر قال اتخذوها مساجد، ما معنى اتخذوها مساجد؟ يعني بنوا عليها فصلوا عندها واستقبلوها ودعوا الله عز وجل عندها وعظموها وتبركوا بها وعكفوا عندها، هذا معنى. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم شدد عليهم لا لأجل أنهم دعوها مباشرة، لا لأجل اتخاذها مساجد. ولهذا الشيخ رحمه الله تعالى انظر ماذا قال في أول الكتاب في أول الباب، ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. يحذر ما صنعوا يعني كل ما قاله عليه الصلاة والسلام هو التحذير مما صنعوا حتى لا يسلك مسلكهم. ولولا ذلك يعني خشية مشابهة اليهود والنصارى أبرز قبره. ما معنى أبرز قبره؟ رفع الأرض. ما معنى أبرز قبره؟ أحسنت، أيوة، دفن في البقيع. ولولا ذلك أبرز قبره يعني دفن كما دفنت الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، كما دفن المسلمون، يعني أبرز يعني دفن مع المسلمين في المقبرة، مقبرة البقيع، هذا معنى الإبراز. غير أنه خشي أو خشي، لك فيها ضبطان، غير أنه خشي إذا ضممتها فالمراد الصحابة، هذه تقوله أم المؤمنين رضي الله عنها. وإذا قلت خشي يعني هو عليه الصلاة والسلام، أحسنت. غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. إيش معنى مسجدا؟ يعني يصلى عنده، يستقبل، يبنى عليه، يعكف عنده ويدعى عنده، هذا المسجد. طبعا هو الأصل في المسجد الصلاة عنده، وهم لا يقتصرون على الصلاة، لكن مراد الصلاة وما يضم إليها من الدعاء والذكر والتبرك وغير ذلك. ولمسلم عن جندب يقال جندب وجندب، لك فيها ضبطان. ابن عبد الله البجلي قال سمعت النبي رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن يموت بخمس ليال إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. الخلة هي أعلى درجات المحبة، الخلة هي أعلى درجات المحبة. وفي هذا يقول الشاعر قد تخللت مسلك الروح مني ولذا سمي الخليل خليلا، قد تخللت مسلك الروح مني ولذا سمي الخليل خليلا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل محبته كلها لله خالصة فلا يزاحمها بمحبة أخرى، فلا يزاحمها بمحبة أخرى صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا قال لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله. فالله اتخذ إبراهيم عليه الصلاة والسلام واتخذ محمدا خليلا، فهي على المقابلة. فإبراهيم خليل الله ومحمد عليه الصلاة والسلام وعلى نبي الله إبراهيم الصلاة والسلام هو خليل الله، وكذلك الله سبحانه وتعالى هو خليل عنده، أحبه محبة بحيث لا يشاركون في محبته أحدا. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام أمره الله أن يذبح ابنه اختبارا وامتحانا حتى يتخلى عن محبة كل مخلوق إلا من محبة الله سبحانه وتعالى. قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسن إن هذا لهو البلاء المبين. إذا نعيد للحديث إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. حسنت الله يجزاك خير. ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. قوله عليه الصلاة والسلام لهذا أكثر من مرة في آخر حياته إيش يدل عليه؟ على خطر ذلك الأمر. ولعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما أوحى الله إليه أنه خشي أن يكون ذلك في أمة الإسلام، ولذلك وقع والحمد لله على كل حال. لكن ليعلم أنه جرم كبير وإثم عظيم حتى وإن حصل في بلاد المسلمين. فقد نهى عنه في آخر حياته. انظر هل ترى هذا الكلام كلام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، هذا الكلام كلام شيخ الإسلام بن تيمية وهو يجمع ما تقدم من النصوص. قال فقد نهى عنه في آخر حياته، هذا واحد. ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، يعني سياق الموت، هذا الثاني. والصلاة عندها من ذلك، وإن لم يبن مسجد، وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا، يعني مجرد البناء عليه وإن لم يصلى عنده هذا كافي في التحريم. فكيف إذا صلى عندها؟ كذلك هو تحريم آخر وإن لم يبنى عندها. ولهذا قالت خشي أن يتخذ مسجدا، يعني يصلى عنده، فمن صلى عند القبر قاصدا الصلاة عنده فحينئذ وقع في المحظور، وقع في المحظور. وهل تصح صلاته أو لا تصح؟ على ثلاثة أقوال، كلها ثلاث روايات عند الإمام أحمد رحمه الله. القول الأول بالإبطال مطلقا، الصلاة باطلة. والقول الثاني بالصحة. والقول الثالث بالتفصيل بين من كان جاهلا ومن كان عالما، من صلى مخطئا أو جاهلا أو ناسيا فصلاته صحيحة ومن لا فلا. والأصل لا شك أن من صلى عند القبر أن صلاته غير صحيحة، من قصد الصلاة عند القبر فإن صلاته غير صحيحة، لقوله عليه الصلاة والسلام الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. وإنما نهي عن الصلاة، ها يا أخوان، إنما نهي عن الصلاة عند القبور خشية تعظيمها والإشراك بها مع الله سبحانه وتعالى، وليس كما يقول بعض الفقهاء رحمهم الله أنه لأجل النجاسة، لا غير صحيح. هذا منتفي تماما في قبره صلوات الله وسلامه عليه، أن الأنبياء لا تتغير أجسادهم عليهم الصلاة والسلام. فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قصد الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فكل مكان صليت فيه قال له مسجد، إذ هو محل السجود، ولقوله عليه الصلاة والسلام جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ولكن العرف الآن خص المساجد بإيش؟ بالتي تصلى فيها الصلوات الخمس، والتي يكون لها إمام راتب، والتي تبنى على الهيئة المعروفة. وإلا فالأصل أن كل ما صلي فيه فهو مسجد. ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. تدركهم الساعة يعني علامات الساعة، قوله عليه الصلاة والسلام تدركهم الساعة أي علامات الساعة وهم أحياء. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، فإذا أتى في آخر الزمان أتت ريح طيبة من اليمن فتقبض المؤمنين من تحت آباطهم، فلا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، الحديث في مسلم. والذين يتخذون القبور مساجد، الذين يتخذون القبور مساجد بالصلاة عندها. فأنت يا أخي الكريم حين تتأمل هذه الأحاديث، حين تتأمل هذه الأحاديث تجد شدة التعظيم في من يعبد الله سبحانه وتعالى عند قبور الصالحين، فكيف من توجه إليها ودعاها من دون الله؟ نصوص بينة واضحة، ولكن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، كما قال ابن القيم الحق شمس والعيون نواظر لكنها تخفى على العميان. بعده باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد أفرأيتم اللات والعزى قال كان يلت لهم السويق فما تفعكفوا على قبره. وكذلك قال أبو الجوزاء عن ابن عباس كان يلت السويق للحاج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن. والمتخذين عليها المساجد والسرج بالضم والسرج. رواه أهل السنن. باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. وفي الباب السابق ذكر الشيخ رحمه الله النهي عن البناء على القبور واتخاذها مساجد. في هذا الباب بين العلة، أو بعبارة أخرى بين السبب الذي من أجله نهي عن اتخاذ القبور مساجد. لماذا؟ لأنها تؤول إلى عبادته، هذا باختصار، لأنها تؤول إلى أن تعبد من دون الله. باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. الوثن أعم من الصنم، الصنم ما كان على هيئة صورة، والوثن ما كان على هيئة صورة أو لم يكن على هيئة صورة، مثل الشجر، القبر يقال وثن، الحجر، لا البهائم يقال لها صنم، إذا كانت على هيئته يقال لها صنم. وروى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا أشد الحرص على أن لا يكون قبره وثنا يعبد كما حصل في قبور السابقين، فدعا الله سبحانه وتعالى. ولهذا اختلف أهل العلم في دعوته عليه الصلاة والسلام، هل استجيبت أو لم تستجب. القول الأول إنها استجيبت، والدليل على ذلك قالوا إنه قد أحيط قبره عليه الصلاة والسلام بثلاثة جدران، سنمت الجدران من الجهة الشمالية بحيث من استقبلها لا يكون مستقبلا للقبر. وممن نصر هذا القول ابن القيم رحمه الله تعالى قال: فأجاب رب العالمين دعاءه فأحاطه بثلاثة الجدران حتى غدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيانة. فحين تتصورها يعني كالمثلث، قاعدته في الجهة الجنوبية ورأسه في الجهة الشمالية، فمن استقبل القبر لا يقال له أن استقبل القبر، الجهة كذا مثلثة. هذا من أدلتهم أنه أحيط، لكن من دعاه من دون الله لا شك أشرك، من طاف به داعيا معظما جاعلا رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزلة رب العالمين فقد أشرك. وقد يحصل شيء من ذلك، لكنه بفضل الله يمنع، ثم إنك لما يعني تتأمل في الأمر تجد أن الوصول إلى قبره الآن يعني ممتنع، بعيد جدا أن يصل الإنسان، ثلاثة جدر وهذا معروف، ف فيبعد الإنسان أن يصل إلى قبره. ولهذا قالوا إن الذي يأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم هو في الحقيقة ما وصل إلى القبر حتى يقال سلم على النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه بينه وبين قبره حوائل. اشتد غضب الله على قوم، يعني اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق، فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس: كان يلت السويق للحاج. هذا رجل صالح كان يلت السويق وهو دقيق الحنطة والشعير، يلته على صخرة فيقدمه للحاج، فلما مات عكفوا على قبره. وفيها قراءتان: أفرأيتم اللات، وفي القراءة الأخرى: أفرأيتم اللات. فاللات هي الصخرة التي كان يلت عليها، إذن هي وثن. وإذا شددت أفرأيتم اللات يعني صاحب القبر، فسواء عبدوا القبر أو عبدوا الصخرة فقد أشركوا بالله، فقد غلوا فيه محبة وتعظيما في هذا الرجل حتى عبدت صخرته أو حتى عبد قبره من دون الله. انظر ماذا قدم، كان يعمل عملا صالحا فأحبوه فتطورت المحبة فغلوا فيه حتى أشركوا به مع رب العالمين. ولهذا ذكره الله في كتابه فقال: أفرأيتم اللات والعزى؟ والعزى معلوم صنم لي وثن لي قريش، كان يقول أبو سفيان: لن يوم أحد لن العزى ولا عزى لكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أجيبوه، قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. وكان بنخلة، قيل كانت شجرة. أفرأيتم اللات والعزى ومنات؟ إذن كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وش نوع العكوف؟ عكوف عبادة. الشيطان لا يقف عند حد وهو أنهم يعبدون الله عند القبر، لا، كما سبق من كلام ابن القيم رحمه الله، عكوف أولا تبرك، ثم بعد ذلك سؤال الله به، ثم بعد ذلك سؤاله من دون الله مباشرة، حتى وإن كان سؤال الشفاعة كما سبق. فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس: كان يلت السويق للحاج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. الشاهد هنا: والمتخذين عليها المساجد والسرج. المتخذين عليها المساجد ملعونون، وإن كانوا من غير اليهود والنصارى. ينبغي ألا يغفل الإنسان عن هذا الحديث أيها الأخوة. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، هم العنون وإن كانوا من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فمن اتخذ عليها مسجدا فإنه قد هيأ لأن تعبد من دون الله، إما آنا وإما مآلا. والسرج كذلك من تعظيمها، ولذا يحرم أي شيء يكون فيه تعظيم للقبر، البناء عليه، الكتابة، تجصيصه. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب على القبر وأن يبنى عليه. نقف الآن عند قوله عليه الصلاة والسلام أو عند قول ابن عباس لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور. زائرات القبور، اختلف أهل العلم في حكم زيارة النساء للقبور، فمنهم من ذهب إلى الكراهة ومنهم من ذهب إلى التحريم، والله والأقرب والله أعلم هو التحريم لعدة أدلة. أولا هذا الحديث والحديث الآخر وفيه لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور، وهذان الحديثان كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى يدل على أن للحديث أصل ثابت وله أصل معروف، وإن كان الحديثان لا يخلوان من مقال، ولكن بالنظر إلى مجموعهما وإلى ما يشهد لهما يدل على ثبوتهما. فهذا لعن، واللعن لا يكون إلا على كبيرة، ولا تكاد تجد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أحد اللعن ثم رفع اللعن عنه، لا تجد أحدا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم لعن على فعل ثم رفعت اللعنة عنه لحل هذا الفعل، إنما غاية ما في الشريعة أن يحل هذا الشيء ثم يحرم أو يحرم ثم يحل. جيد. الثاني من الأدلة قول أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز، وهذا لا شك بمعنى كونها تنهى عن اتباع الجنائز، هذا بمعنى زيارة القبور بمعنى اتباع الجنائز يعني تشييع الجنازة. الثالث ما جبلت عليه المرأة من العاطفة والضعف وسرعة التأثر والصراخ والنياحة مما يسبب الهلع والجزع والتسخط والاعتراض على قضاء الله وقدره، فلذا نهيت. وأما القائلون بالكراهة أو القائلون بالإباحة استدلوا بأدلة لكنها مناقشة، من أبرز أدلتهم قوله عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، قال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور ثم زوروها، فلماذا تخصون الرجال دون النساء؟ الجواب ها من يجيب؟ جيد، يعني كما سبق أن هذا لعن والأصل في اللعن على فعل أنه لا يغير. طيب جواب آخر، نعم الجأش، نعم أحسنت، نعم جيد بارك الله فيك. جيد كما تقدم يعني أن فزوروها يبقى قوله لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور أنه مخصص، نعم. كذلك قالوا إن قوله فزوروها إن هذا خطاب للرجال، قولوا فزوروها خطاب للرجال، وهذا لا شك أنه توجيه فيه ضعف. على كل الحديث في هذا يطول، لكن الذي نحن بصدده والمتخذين عليها المساجد، ولما تنظر الآن إلى واقع العالم الإسلامي إلا من رحم الله تجد الآن حصل ما خشي منه النبي صلى الله عليه وسلم كم من القبور بنيت عليها المساجد فعظمت وأنيرت وتبرك بها وصلي عندها بل ودعيت من دون الله، نسأل الله العافية والسلام. نعم. باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك، وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. وعن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنها، وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. رواه في المختارة. أحسنت. باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. جناب يعني جانب التوحيد، وفي هذا تقرير لقاعدة سد الذرائع، وأنها قاعدة مشروعة دل عليها الكتاب والسنة وأدلتها لا تحصر. فالإسلام أتى بسد الذرائع الموصلة إلى الشرك، الموصلة إلى الحرام. فالذين ينادون في هذا الزمان إلى إبطال هذه القاعدة، قاعدة سد الذرائع، هؤلاء لا شك أنهم قد اعتدوا على النصوص وتجاسروا على نصوص الكتاب والسنة. وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم. رسول من أنفسكم، ما معنى من أنفسكم؟ مثلكم، شبيه لكم. نعم، شو قولين؟ ما أحسنت. من قومكم، جنسكم، يتحدث بلغتكم، تعرفون نسبه، تعرفون خلقه، من أنفسكم، منكم. في قراءة شاذة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، يعني من أرفعكم قدرا، عزيز عليه ما عنتم، يعني يعز عليه ويشق عليه ما يشق عليكم، يشق عليه ما يشق عليكم، حريص عليكم، يعني حريص على نفعكم وما ينفعكم، وحريص على دفع ما يضركم، بالمؤمنين رؤوف رحيم، بالغ الرأفة وبالغ الرحمة عليه الصلاة والسلام. فهو رحمة للعالمين أن الله سبحانه وتعالى جعل في هذه الصفة العلية الشيء الذي يشق على المؤمنين يشق عليه، عزيز عليه ما عنتم، أي شيء فيه نفع للمؤمنين فحينئذ يحرص عليه، وأي شيء فيه مضرة على المؤمنين فإنه يحذر منه. يقول أبو ذر رضي الله عنه: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أبو الدرداء عفوا، ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا طائر يقلب جناحيه إلا ذكر لنا منه علمه. بالمؤمنين رؤوف الرحيم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. تأمل سيرته عليه الصلاة والسلام تجد الرأفة والرحمة ظاهرة، ما تجد أنه عليه الصلاة والسلام يعني يحمل المؤمنين شيئا لا يحتمله صلوات الله وسلامه عليه. وانظر فيما يوصي به أصحابه ويوصي به أمراء الجيوش، ما يأمرهم إلا بالرأفة والرحمة، وما يأمر به الأزواج، وما يأمر به الجيران، وما يأمر به الناس أجمعين صلوات الله وسلامه عليه. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. يعني لا تجعلوها كالقبور، لا تصلون فيها ولا تدعون الله ولا تذكرونه ولا تقرؤون القرآن. هذا معنى. فدل على أن القبور لا يجعل فيها شيء من ذلك، لا الصلاة ولا الدعاء إلا ما ورد، ولا الذكر إلا إذا كان على طريقه لا يقصد ذلك. ولا تجعلوا قبري عيدا. العيد كما عرفه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى اسم لما يعود بعود الزمان على هيئة خاصة، اسم لما يعود بعود الزمان على هيئة خاصة. فما معنى قوله عليه الصلاة والسلام: ولا تجعلوا قبري عيدا؟ لا تجعلوا قبري عيدا. نعم كذا أحسنت. وكذلك لا تجعلوا قبري عيدا. العيد يا أخوان يطلق على الزمان، يطلق على المكان. جيد. فقوله عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا قبري عيدا، أي لا تجعلوه كالعيد تترددون عليه إما للدعاء أو للسلام أو للصلاة. فهذا معنى العود على هيئة خاصة في زمن خاص. ويبينه ما سيأتي في حديث زين العابدين: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. دل على أنه لا يشرع الإتيان عند قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم للسلام ولا للصلاة. ولهذا ما كان السلف رحمهم الله يفعلون هذا أبدا، إلا ابن عمر رضي الله عنه كان إذا أتى من سفر أتى فقال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبي. أما الصحابة انظر على مر هذه العقود ما ذكر أنهم كانوا يترددون على قبر النبي صلى الله عليه وسلم قبل الصلاة وبعدها أو كل يوم أو كل أسبوع، فيأتون فيسلمون عليه، يكتفون بالصلاة والسلام عليه في الصلاة وخارج الصلاة. فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن، رواته ثقات. ولهذه وهذه منة من الله سبحانه وتعالى ورحمة، كون الصلاة تبلغه عليه الصلاة والسلام حيث كنا، فلماذا نأتي عند قبره؟ ما الفائدة؟ إن أتينا عند قبره فسلكنا ما سلك غيرنا خشي علينا أن نعظمه التعظيم الذي لا يحل، فنتبرك به أو نجعله مسجدا أو نتوسل به أو ندعوه من دون الله، نسأل الله العافية والسلام. وعن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه. انظر، يأتي إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، كوة صغيرة، فيدخل فيها فيدعو فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنت. فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم، الذي قبله فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، وكذلك التسليم. روى أبو داود عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن لله ملائكة سيارين يبلغونني عن أمتي السلام. إن لله ملائكة سياحين، هكذا الحديث، إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام عليه الصلاة والسلام، اللهم صل وسلم عليه. ولهذا لا يشرع الدعاء عند القبر إلا بقدر السلام والصلاة السلام عليه فقط، ثم ينصرف ولا يدعو عنده. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وما ذكر عن بعض السلف من كراهية بناء المساجد على القبور فإنه لا بد أن يحمل على كراهة إيش؟ التحريم للتنزيه إحسانا للظن بهم. يقول: وجدنا من السلف رحمه الله من يذكر أنه يكره أن يبنى المسجد على القبر، فلفظة الكراهة التي مرت التي ذكروها إنما هي كراهة التحريم للتنزيه. يقول: هذا إحسان للظن بهم، لأن النصوص واضحة ظاهرة جلية. نعم. باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. وقول الله تعالى: ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. وقوله تعالى: قل هل ننبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. وقوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب إلا دخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن أخرجه. ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ مناكبها ما زوى لي منها. وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة بعامة، ولا يسلط عليها عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. وإن ربي قال: يا محمد، إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة بعامة، وأن لا أسلط عليهم من عدو من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. رواه البرقاني في صحيحه. وزاد: وإني أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئة من أمة الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي أحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. عليه رحمة الله يعني أوتي الإمام محمد بن عهب، أوتي في التصنيف الشيء حقيقة الذي قد لا يستطيع الإنسان أن يسلك مسلكه في حسن الترتيب والتدرج وحسن الصياغة، فنسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه وأن يرفع درجته في عليين. لما ذكر ما ذكر من الأبواب التي فيها تحريم البناء على القبور في عدة أبواب، وتحريم العبادة عند القبور، وأنه إذا حرمت العبادة عندها فكيف بمن عبدها، قد يقول قائل: طيب وما شأن هذه الأمة؟ أمة محمد صلى الله عليه وسلم، المراد بها أمة إيش؟ أمة الدعوة ولا أمة الإجابة؟ أمة الإجابة. أمة الدعوة تشمل كل من أتى بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، يهود والنصارى والملاحدة، كل أمة الإجابة الذين دخلوا في الإسلام. الشرك نعم، بلى، ولكن أراد عليه رحمة الله أن يبين أن من المسلمين من سيرتد بشركه بالله عز وجل، هذا معنى الباب. فأقول رحمه الله يعني قد أتاه الله حسن التأليف، فقال طيب، يقول هذه الأحاديث التي ذكرت لها ما أثرها على هذه الأمة؟ هل يخشى على الأمة منها أو لا يخشى؟ يقول نعم يخشى، قد تقع فيما وقع فيه المتقدمون من اليهود والنصارى وغيرهم. باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، والمراد أمة إيش؟ أمة الإجابة الذين دخلوا في دين الله وأسلموا وآمنوا. باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، وقول الله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، يبين هذه الآية ومعنى هذه الآية أن كعب بن الأشرف وحيي بن أخطب أتوا إلى قريش، فلما أتوا إلى قريش فقالوا لهم أنحن خير أم محمد؟ قالوا ما أنتم محمد؟ قالوا أما نحن فنفعل كذا ونسقي الحجيج، وذكروا شيئا من مكارم الأخلاق، وأما محمد فقطع الرحم. قال أنتم خير، صلى الله العافية. فقد يكونوا قالوه بألسنتهم ولم يقولوه بقلوبهم ولم يعتقدوه. ففيه يقول سبحانه ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، يعني حظا من الكتاب، اليهود كعب بن أشرف حيي بن أخطب، يؤمنون بالجبت والطاغوت. الجبت السحر كما سيأتي، والطاغوت الشيطان. ويقولون للذين كفروا لكفار قريش هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، يعني طريقة، أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. وقوله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، ما معنى الآية؟ أيوة، بشر من إيش؟ الآية ما المراد بها؟ من المقصود بالآية أولا؟ اليهود. أحسنت أحسنت، اليهود. لماذا قال الله قل هل أنبئكم بشر من ذلك؟ أيوة، قل يا محمد هل أخبركم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ أيوة أحسنت، أيوة أحسنت. يقول سبحانه وتعالى قل يا محمد هل أخبركم بشر من ذلك، يعني بشر، بأشر، يعني طبعا أشر هذه لغة شاذة ولكن من باب يعني الإيضاح لطالب العلم، هل أخبركم بأشر مما قالوه في دين الله؟ مثوبة يعني عقوبة عند الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة هم أسلافهم. من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير، القردة والخنازير الصحيح أنهم من اليهود ليسوا من النصارى، منهم من يقول قردة في اليهود والخنازير في النصارى، لا، القردة والخنازير هم في اليهود، فالقردة شبابهم والخنازير شيوخهم، وعبد الطاغوت يعني عبد الشيطان وأطاع الشيطان. فمعنى الآية هل أخبركم بأشر مما قالوه وشر مما ذكروا ثوابا عند الله سبحانه وتعالى ينالهم في الدنيا والآخرة؟ من لعنه الله وغضب عليه، وهم لا شك على دين أسلافهم لم يتبرؤوا من أسلافهم، والراضي كالفاعل. وقوله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، هذه الآية في سياق الذم ليست في سياق المدح ولا الإباحة كما يستدل بها بعض المعاصرين. طبعا استدلالهم غير صحيح لأن نصوص الكتاب والسنة تعارض هذا، ولكنهم يتشبثون بهذه الشبه فيقول قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، ولم ينكر الله عليهم ذلك. نقول لا، أولا عندنا من النصوص ما يدل على تحريم اتخاذ القبور مساجد، هذا أمر مفروغ منه. الثاني أن الله قال قال الذين غلبوا على أمرهم، إذن فيه غلبة على أمرهم، فالمسألة فيها مغالبة. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم، يعني طريق من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة. القذة هي ريش السهم، ريشة السهم، فكانوا إذا أرادوا أن يكون السهم مصيبا جعلوا القذة حذو القذة حتى لا ينحرف، فيساوون بينها. حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، حتى لو وصل بهم الأمر إلى أن سلكوا مسلكا صعبا وطريقا شاقا لفعلتم مثل ما فعلوا. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم جحر الضب لصعوبته وعورته. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن؟ من باب الإنكار، ووقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام. فما من شيء يقع فيه اليهود والنصارى بدءا بالشرك بالله سبحانه وتعالى وتعظيم القبور بالبناء عليها والدعاء عندها والصلاة وغير ذلك من الشعائر الأعياد والأخلاق والأفعال والزي إلا وتجده سرعان ما ينتقل عند المسلمين. وهذا من معجزاته صلوات الله وسلامه، أن أخبر عن شيء في المستقبل بما أوحى الله إليه. وهذا ذم لا شك، حتى يحذر. ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال سنن ويقال سنن، سنن على الجمع وسنن على الإفراد، قالوا والأفصح أن تقول سنن، سنن من كان قبلكم يعني طريق من كان قبلكم. ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، زوى يعني جمع وضم، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. ولهذا بلغ ملكه عليه الصلاة والسلام ما زوي من المغرب إلى خراسان. قالوا ولم من معجزته عليه الصلاة والسلام أنه لم نعم لم يتسع شمالا ولا جنوبا، إنما شرقا وغربا. فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، يعني ما جمع وضم، فرأيته. وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، يعني ملك كسرى وقيصر، وعبر عن الأحمر بملك من؟ الأحمر ملك من؟ قيصر. ليش؟ لأنهم أهل ذهب، أحسنت. والأبيض ملك فارس، أحسنت، ملك فارس، لأنهم أهل جواهر وأهل فضة. ويبينها التاج الذي أخذ منهم. وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة، يعني بقحط، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، يعني من غيرهم، فيستبيح بيضتهم. ما معنى يستبيح بيضتهم؟ أحسنت، يستبيح بيضتهم يعني جميعهم، ويستبيح ساحتهم. وإن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عام بعامة. في بعض الروايات باء، وهذه لا إشكال، هذه قد تكون من باب الصلة لأجل التأكيد، بسنة بعامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، يعني نواحيها، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسيء بعضهم بعضا. يعني الله سبحانه وتعالى وعده ألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم حتى يصلوا إلى درجة أن يتفرقوا فيقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا، فحينئذ يسلط الله عليهم عدوا من سوى أنفسهم. وهذا ملاحظ، ما تسلط الكفار عن المسلمين حتى تفرقوا وتنازعوا فيما بينهم. رواه البرقاني في صحيحه، وزاد وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين. لا شك هذا الذي يفسد الأمة، الإمام الضال. ولهذا يقول سبحانه غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فمن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى، ومن فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود. وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، صلوات الله عليه وسلم عليه. ترى هذا بأم عينك فيما تعيشه وفيما وصل من الأخبار الثابتة منذ أن وقعت الفتن بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من مقتل عثمان إلى وقتنا هذا، الحروب لا تكاد تنقطع، والقتل نعم يخف في زمن دون زمن، في جهة دون جهة، لكن لم ينقطع. وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين. حي يعني قبيلة، المراد بالحي هنا القبيلة. وحتى يعبد فئام من أمة الأوثان. نعم حصل، الردة حصلت، نسأل الله العافية والسلامة، لحقوا بالمشركين. وحتى يعبد فئام من أمة الأوثان كما قال عليه الصلاة والسلام، لا تقوم الساعة حتى تضرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة. وإنه سيكون من أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين. يقال خاتم ويقال خاتم، كلاهما لغتان، لا نبي بعدي. هل الكذابون الذين خرجوا منذ مبعثه عليه الصلاة والسلام هل هم 30 أو أكثر؟ المشهور مثل، لماذا نص النبي صلى الله عليه وسلم على 30؟ أخطر، أحسنت، نعم، نص على 30 لما لهم من القوة والأتباع والأثر، وإلا فالكذابون كثيرون، مدعوا النبوة كثير، ولكن هؤلاء اتصفوا بصفة القوة والأتباع والتأثير، فحينئذ نص عليهم عليه الصلاة والسلام. ثم قال: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم، يعني تركهم، حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. ولهذا أهل الحق ظاهرين، الطائفة التي على الحق الطائفة المنصورة هي ما كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، وقد يقلون في زمن ويكثرون في زمن، ومنهم من حددهم بأهل الشام. الأصل أنهم من اتصف بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهم الطائفة المنصورة والناجية. والطائفة المنصورة والناجية وصفان لإسمان لمسمى واحد. نعم، في سؤال يا أخوان في الحديث. لا لا لا، عام. إذا وقع عليهم السيف يعني وقعت الفتن، سواء فيما بينهم أو من عدو من سوى أنفسهم، والتاريخ يوضح هذا المعنى. لما بدأت بمقتل عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ثم بعد ذلك بعد الصحابة وقعت، قتل عثمان 35، ثم بعد ذلك الجمل 36، ثم بعد ذلك صفين 37، ثم توالت أحداث بني أمية، ثم بعد ذلك دولة بني العباس وما حصل فيها، فهي لم تنقطع. الله المستعان. نعم. باب ما جاء في السحر، وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، وقوله: يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر: الجبت السحر، والطاغوت الشيطان. وقال جابر: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وعن جندب مرفوعة: حد الساحر ضربة بالسيف. رواه الترمذي. وقال صحيح أنه موقوف. وفي صحيح البخاري عن بجالة عن بن عبدة قال: كتب عمر بن الخطاب أن أقتل كل ساحر وساحرة. قال: فقتلنا 3 سواحر. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية الله سحرتها فقتلت. وكذلك صح عن جندب قال أحمد عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أحسنت. قال: باب ما جاء في السحر. السحر في اللغة ما خفي ولطف سببه، ما خفي ولطف سببه يقال سحر، من أي شيء كان، أي شيء يكون خفيا ولطيفا يعني دقيقا فيقال السحر. ولذلك سمى الرئة سحر. تقول عائشة: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري، قال: لما فيها من العروق اللطيفة. وسمي السحر سحرا، الذي يكون في آخر الليل في السدس الأخير من الليل لخفائه. وسمي السحر سحرا لما فيه من، نعم، لما فيه من الأمور اللطيفة التي لا يدركها أي أحد. أما تعريف السحر في الاصطلاح فهو عقد وعزائم ورقى تمرض وتقتل وتفرق بين المرء وزوجه. إذن عقد وعزائم ورقى تقتل وتمرض وتفرق بين المرء وزوجه بإذن الله، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. السحر فيه وقفات عدة، لكن لا نستعجل، نسير مع عن صرة المؤلف رحمه الله، قال: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. ولقد علموا لمن اشتراه، لمن طلبه ما له في الآخرة من خلاق، يعني من حظ ولا نصيب، من حظ ولا نصيب. فإذا كان ليس له في الآخرة حظ ولا نصيب، فمعناه أنه قد أتى بناقض من نواقض التوحيد، ناقض الإسلام. وهو محرم، السحر محرم في جميع الديانات، وهو محرم في جميع الديانات. ولا يفلح الساحر حيث أتى. وكان السحر ظاهرا في زمن موسى عليه الصلاة والسلام، ولذا أتي لقومه بآية من جنس ما كانوا يتفاخرون به، وهو السحر، وهو انقلاب الحقائق إلى أشياء أخرى وهمية، الله جعلها من حقيقة إلى حقيقة. وقوله: يؤمنون بالجبت والطاغوت. الجبت فسر بالسحر، والطاغوت فسر بالشيطان. الطاغوت له عدة تفسيرات أو تفاسير، فسر بالشيطان، وفسر من أحسن ما فسر به تفسير ابن القيم: كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. والجبت كما سيأتي فسر بالسحر، وفسر برنات الشيطان. قال عمر: الجبت السحر، والطاغوت الشيطان. وقال جابر: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. الطواغيت فسروا كذلك بالكهان. ولا شك أن هذا من تفسير التنوع، فالشيطان طاغوت والكاهن طاغوت، أنه يدعي علم الغيب ولا لا؟ كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد، يعني في كل قبيلة واحد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله. ما تعرف الشرك يا أخوان؟ اجتنبوا السبع الموبقات، يعني المهلكات. وتنصيص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على السبع هنا لا يعني أن غيرهن ليس من الموبقات، ولكن لأهل العلم جواب لماذا نص على السبع هنا. قالوا: لعله أول، ها الجواب أحسنت، لعظمتها، عظمة إثمها. والجواب الثاني: كثرة وقوعها. نعم، هذه من أجوبة جيدة. وقيل لعل الله سبحانه وتعالى أخبره أول الأمر، ثم بعد ذلك زيد عليها ما زيد. اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله. ما تعرف الشرك؟ أي تسوية؟ جيد. وش عرفنا الشرك به يا أخوان؟ تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. والأصل في الشرك أنه يشمل الشركين الأصغر والأكبر. وما تعرف الشرك الأصغر؟ أيوة، ذكرنا له تعريفان. التعريف الأول بإيش؟ أحسن، كل لفظ، كل فعل أطلق عليه الشارع شركا ولم يبلغ حد الشرك الأكبر، هذا التعريف الأول. التعريف يسمونه بالحد. الثاني بالمثال، كالحالف بغير الله، أحسنت، أو قوله ما شاء الله وشئت، وكالرياء. نعم. والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم. اليتيم هو من فقد أباه قبل البلوغ بهذين الشرطين، فإذا اختل أحدهما لا يقال له يتيم، إذا فقد أمه ليس بيتيم، إذا فقد أباه بعد البلوغ لا يقال له يتيم، فلا بد من هذين الشرطين. أما في البهائم فاليتيم من ماتت أمه، أما في ابن آدم فمن مات أبوه. والتولي يوم الزحف يعني الإعراض عن القتال، يوم الزحف يعني يوم القتال، إلا في حالين، إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة كما هو معلوم. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، القذف هو الرمي بزنا أو شبهه. المحصنة يعني العفيفة، وإذا كسرت فيقال المحصنة يعني المتزوجة، فالمراد بالمحصنة هنا العفيفة، المحصنات العفائف. الغافلات، ما معنى الغافلات؟ ليس لهم ذنب، ليس لهم ذنب، الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات. ما معنى الغافلة؟ أقول امرأة غافلة يعني، أيوة، إيه نعم، بعيدة عن الشر لا يخطر ببالها، طاهرة الباطن والظاهر. وهذا هذه صفة عالية، هذه نادرة ترى في الرجال والنساء، هي الغفلة عن الفاحشة ما يأتي لها ببال أصلا، ما يخطر ببالها، غافلة عنها. الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، انظر، فإذا اجتمعت هذه الصفات الثلاث، امرأة عفيفة وغافلة ومؤمنة، فمن رماها فقد ارتكب كبيرة، فإن لم تكن مؤمنة فحينئذ يختل شرط، فحينئذ لا تكون من الكبائر. قد يعزر على ما يراه الإمام، نعم. وعن جندب، يقال جندب وجندب كما سبق، ابن عبد الله البجلي، مرفوعا حد الساحر ضربه بالسيف، رواه الترمذي، وقال الصحيح أنه موقوف. يقال ضربه بالسيف وضرب أو ضربة بالسيف. اختلفوا أيها الإخوة في الساحر، هل يقتل أو لا يقتل؟ فمنهم من قال يقتل، وهم كثير من أهل العلم، ولكن اختلفوا في قتله، هل هو حد قتل حد أو قتل ردة. الشافعي رحمه الله تعالى يقول لا بد أن يسأل، صف لنا سحرك، فإذا وصفه بما يكون به شرك وكفر كفر، وإلا فلا، أو فعله معتقدا حله، أو فعل شيئا من السحر ليس فيه تقرب ولكن معتقدا حله كفر، بهذين الأمرين. أما غيره من أهل العلم يقول لا، الساحر كافر، وتعلم السحر وتعليمه كفر. لماذا؟ قالوا لأنه لا يصل الإنسان إلى هذه المرحلة إلا وقد تقرب إلى الشياطين بنوع من أنواع العبادة، مع الآيات التي مرت بنا في سورة البقرة، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. فالبعض يقول لا، يعني فيه نوع من السحر إنما هو أشبه بالتدخين، تدخين وأبخرة وشعوذة، ليس فيها تقرب للشياطين. ولا شك أن قول الشافعي فيه احتياط، قول الشافعي فيه احتياط، لكن على القول بأنه قد وقع منه السحر، على القول بأنه قد وقع منه السحر، قالوا إنه يقتل، ولكن اختلفوا هل يستتاب أو لا. كذلك منهم من قال لا يستتاب، لأن الساحر لا تصدق توبته، الساحر لا تصدق توبته. فإذا خلاف في هل يكفر أو لا، وخلاف في قتله هل يكون قتل حد أو قتل ردة، بناء على الخلاف في كونه يكفر أو لا يكفر، والأمر الثالث هل تقبل توبته أو لا تقبل. وظواهر النصوص أنها لا تقبل توبته كما سيأتي معنا، نأخذها نختم بها. وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال كتب عمر بن الخطاب أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال فقتلنا 3 سواحر. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. وكذا صح عن جندب الخير رضي الله عنه، رأى إنسانا يموه على الناس بقطع الرأس ثم يعيده، فأتى إليه فضرب عنقه فقال إن كان صادقا فليرجعه، فلما علم به الوليد سجنه. قال فقتلنا 3 سواحر. نعم. وكذا صح عن جندب قال أحمد عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عمر وحفصة وجندب الخير، وهو غير جندب الذي في أول الباب الذي هو جندب بن عبد الله البجلي. وأورد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب، باب ما جاء في السحر، ليبين أن السحر فيه صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله، ولذا يكفر صاحبه ويقام عليه الحد. وأنه لا يستتاب لأن توبته لا تصدق. نعم، نقف عند هذا ونكمل بعد الصلاة إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على محمد.